يسمون بالبدريين تمييزا لهم عن غيرهم. هذه وقعة بدر، وهذا فضلها وفضل من حضرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وذلك سبب مقالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يريد فتح مكة السنة الثامنة من الهجرة، وكان يتكتم الخبر عن قريش، إلا أن صحابيا كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، هو حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، كتب إليهم بكتاب يخبره. وهذا لا شك أنه خطأ، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب ومن هو معه وأين المكان الذي فيه حامل هذا الكتاب، جاءه الوحي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه عليا ورجلا آخر من الصحابة، فأدركوا حاملة الكتاب وهي امرأة في المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوه منها ورجعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ الكتاب أحضر حاطبا وسأله عليه الصلاة والسلام، فقال رضي الله عنه: والله ما فعلت هذا عن كفر بعد إيمان ولا شك، ولكن كل أصحابك لهم في مكة، كل أصحابك لهم في مكة من يحميهم من قبائلهم وذويهم، إلا أنا ليس لي في مكة أحد، فأردت أن أتخذ يدا عندهم، أردت أن أتخذ يدا عندهم لا تضرك ولا تنفعهم، لأني أعلم أن الله سينصرك عليهم، لأني أعلم أن الله سينصرك عليهم، ولكن أنا أردت فقط أن يكون لي عندهم يد، لأن ما عندهم لي أحد يدافع عني. هذا مقصده رضي الله عنه، وهو اجتهاد منه. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان حاطب رضي الله عنه ممن شهد بدرا، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفضيلة والمنقبة العظيمة. وما حصل من حاطب رضي الله عنه سوء بعد ذلك، بل هو صحابي جليل حسن الإسلام والسيرة، ما حصل منه أي ريبة وأي شك، وكان من القوات المجاهدين في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. ولكن على كل حال هذا خطأ حصل منه رضي الله عنه، بناه على اجتهاد منه. فالشاهد من قوله: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ما معنى هذا؟ هل معناه أن هذا سماح لهم بالذنوب والمعاصي؟ لا، ليس كذلك، لا يسمح لأحد بالذنوب والمعاصي، ولكن معناه أنه خبر من الله جل وعلا أن من أذنب من أهل بدر في المستقبل فإن الله يوفقه للتوبة ويوفقه للمغفرة بسبب هذه الفضيلة العظيمة. أن الله يوفق من حصل منه ذنب فيما بعد، أن الله يوفقه للتوبة والاستغفار فتحصل له المغفرة. هذا هو أصح ما قيل في تفسير هذا الحديث، أنه وعد من الله بتسديدهم وتوفيقهم للتوبة والإنابة بسبب أنهم من أهل بدر. هذه وقعة بدر، وهذا فضل من حضرها من المسلمين، فمن حضر بدرا فهذه ميزة له. وبيعة الرضوان وقد عرفناها أيضا ميزة، وقد قال الله تعالى فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، فأخبر أنه رضي عنهم كلهم، وكانوا 1400 رضي عنهم كلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأورق أو الأحمر. فذهبوا يبحثون عنه فوجدوه رجلا أضل بعيره وذهب يطلبه، قالوا له: تعال بايع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، صرت أعثر على بعيري أحسن من البيعة، لأن أعثر على بعيري أحب إلي من البيعة. فهذا استثني من المغفرة والعياذ بالله ودخول الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر أو الأورق. لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة. فهذه فضيلتان لأهل بيعة الرضوان: أولا أن الله رضي عنهم، وهذا في القرآن صريح. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل أحد منهم النار، وهذه منقبة عظيمة وفضيلة عظيمة. أيضا المهاجرون أفضل من الأنصار، المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن الله سبحانه يذكرهم دائما قبل الأنصار: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين تبووا الدار والإيمان. فدائما الله جل وعلا يذكر المهاجرين قبل الأنصار، فهذا دليل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم وخرجوا يناصرون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فضيلة أيضا لبعض الصحابة دون بعض، وهي الهجرة. فهذه فضائل قد تجتمع لواحد منهم فيكون من الخلفاء الراشدين، وممن شهد بدرا، ومن المهاجرين، وممن شهد بيعة الرضوان، وممن أسلم وقاتل من قبل الفتح من السابقين الأولين. تجتمع هذه لبعض الصحابة كالخلفاء الراشدين، أصحبة صلى الله عليه وسلم. فهذه مزايا وفضائل يتميز بها الصحابة بعض الصحابة عن بعض، قد تجتمع لبعضهم، وقد يأخذ بعضهم بعضها، وقد لا يكون لبعضهم شيء منها، ولكن له فضل الصحبة أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: وكلا وعد الله الحسنى. نعم. يفضلون المهاجرين على الأنصار، هذه واحدة. الهجرة، الهجرة هذه فضيلة ومزية. نعم. ويؤمنون بأن الله جل وعلا قال لأهله وكانوا 300 وبضعة عشر. هذه الميزة الثانية البدرية، من حضر بدرا من الصحابة فله فضيلة دون من لم يحضرها. نعم. تعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذه فضيلة ثالثة وهي حضور بيعة الرضوان، سمى بيعة الرضوان لأن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. وكانوا أكثر من 1400. نعم. ويشهدون بالجنة من الشهيد لهم. كذلك من فضائلهم، من الفضائل التي تكون للصحابة أن فيهم العشرة المشهود لهم بالجنة، العشرة المشهود لهم بالجنة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، وهم أكثر من عشرة، لكن العشرة هؤلاء ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، والعشرة هم الخلفاء. زيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، هؤلاء كم؟ هؤلاء العشرة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، وكلهم كلهم من المهاجرين، كلهم من قريش رضي الله تعالى عنه. نعم. ويشهدون بالجنة بما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والعشرة وثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس بن شماس من الأنصار، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه هل من الأنصار، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء وفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذي يخطب هو ثابت بن قيس بن شماس، وكان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت أيضا، فله خطيب وله شاعر، خطيبه ثابت بن قيس وشاعره حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. وقتل استشهد ثابت بن قيس رضي الله عنه في وقعة اليمامة في حروب الردة. نعم. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عبد الله بن نعم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عكاشة بن محصن من أهل الجنة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فسئل عنهم من هم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فقد استشهد عكاشة بن محصن أيضا في حروب الردة رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن سلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وعبد الله بن سلام كان من اليهود، من أحبار اليهود، ومن ذرية يوسف عليه السلام. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا جاء إليه وسمع كلامه، فقال: لما نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب، وسمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل أنه يدخل الجنة، فهو ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد لأناس آخرين. وهذه القضية، قضية الشهادة لأحد بالجنة أو بالنار، هل تجوز أو لا تجوز؟ هل يجوز أن يقال فلان في النار أو يقال فلان في الجنة؟ نقول: من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة فهو من أهل الجنة، نؤمن بذلك. ومن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار فنؤمن أنه من أهل النار. أما من لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار فنحن لا نشهد له، لكننا نرجو للمؤمن ونخاف على المسيء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الشهادة للجنة أو النار لأحد. لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا بدليل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار فنحن نتوقف في شأنه، لكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. هو من حيث الجملة والعموم نشهد أن الكفار في النار من حيث العموم ولا لا، وأن المؤمنين في الجنة، هذا من حيث العموم. فنشهد أن المؤمنين في الجنة عموما، ونشهد أن الكفار في النار عموما، أما الأعيان والأشخاص فلا، ما نشهد لأحد إلا بدليل. نعم. يخبرون بما أثار رضي الله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعرفهم أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، يمتلئون بعثمان ويرجعون بعلي رضي الله عنهم أجمعين، فما دلت عليه الآثار. هذه قضية الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما هو القول في خلافتهم وفضلهم رضي الله عنهم؟ أجمع المسلمون على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وهو أفضل الصحابة على الإطلاق، أبو بكر الصديق، ولذلك سمي بالصديق، صديق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرتبة الصديقين بعد مرتبة النبيين. قال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وفي الآية الأخرى يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فذكر مراتب المؤمنين عند الله عز وجل: أولهم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم بقية المؤمنين. هذه مراتب المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى. فالصديق هو صديق الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. نعم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ثبتت بالنص وبإجماع المسلمين إجماع الصحابة. النص حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بأيام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعد. أيضا لما مرض صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب التي على المسجد إلا الباب الذي يدخل منه أبو بكر إلا خوخة أبي بكر عن الباب الذي يدخل منه. فهذا إشارة على أنه سيقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمره أن يصلي بالناس قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فروجع في ذلك فغضب وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا واضح لأنه هو الخليفة من بعد. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ فثبتت خلافته رضي الله عنه بالنص الجلي عند بعض العلماء أو غير الجلي عند البعض الآخر، المهم أنها ثبتت بالنص وبإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأما خلافة عمر فثبتت بالعهد، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر، عهد بالخلافة إلى عمر. وإذا عهد ولي الأمر من بعده إلى واحد فإنه يلزم المسلمين قبول ذلك والعمل به، بدليل عهد أبي بكر إلى عمر، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة بل سلموا لهذا الأمر وأجمعوا عليه. أيضا عمر هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه. أما خلافة عثمان رضي الله عنه فثبتت بإجماع أهل الشورى، لأن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أوصى بالأمر إلى ستة من السابقين الأولين من العشرة المبشرين بالجنة: علي، عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. أوصى إلى هؤلاء لأن يختاروا خليفة للمسلمين، فاختاروا عثمان رضي الله تعالى عنه. ثبتت خلافته بإجماع أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر رضي الله تعالى عنهم. خلافة علي ثبتت أيضا بإجماع الصحابة حيث بايعه الحاضرون بالمدينة، أهل الحل والعقد بايعوا عليا رضي الله تعالى عنه بالخلافة، فثبتت خلافة الأربعة رضي الله عنهم. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فإنه أضل من حمار أهله كما يقول الشيخ. أما الفضل انتهينا من قضية الخلافة، قضية الفضل أيهما أفضل؟ بإجماع المسلمين أن أبا بكر هو أفضل الصحابة، ثم يليه عمر رضي الله تعالى عنه. واختلفوا في عثمان وعلي أيهما أفضل، فقال بعضهم عثمان أفضل بدليل أن الصحابة قدموه ولا يقدمون إلا من هو أفضل، وقال بعضهم إن عليا أفضل من عثمان لكثرة مناقبه وفضائله رضي الله عنه، والراجح أن عثمان أفضل لاختيار الصحابة له في الخلافة، ولا يختارون إلا من هو أفضل. فمسألة التفضيل بين علي وعثمان هذه مسألة خلافية لا يضلل من خالف فيها، من خالف فيها لا يضلل. أما من فضل أحدا على أبي بكر أو على عمر فإنه ضال، لأن المسلمين مجمعون على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عثمان ثم عمر رضي الله عنهم. والحديث الصحيح الذي رواه علي ابن أبي طالب على منبر الكوفة وأعلنه على الناس وقال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، قال هذا رضي الله تعالى عنه على المنبر على رؤوس الناس وأعلن ذلك صريحا. فمن فضل عليا على أبي بكر أو على عمر فهو ضال مضل، ومن فضل عليا على عثمان هذه مسألة خلافية لا يضلل، لكن الراجح أن عثمان رضي الله تعالى عنه أفضل من علي. فعندنا مسألتان الآن، مسألة الخلافة ومسألة التفضيل. مسألة الخلافة من طعن في خلافة واحد من الأربعة فإنه ضال مضل مخالف لإجماع المسلمين. مسألة التفضيل من فضل على أبي بكر وعمر فهو ضال مضل، ومن فضل على علي على عثمان أو عثمان على علي فالمسألة خلافية. أما من قال إن عثمان أولى إن عليا أولى بالخلافة من عثمان فهذا ضال. من قال إن عليا أولى بالخلافة من عثمان فهذا ضال مضل لأنه مخالف للإجماع. أما من قال إن عليا أفضل من عثمان نقول هذا قول مرجوح ولكن صاحبه لا يضلل لأن المسألة فيها خلاف. هذه قضية الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. نعم. وقد أنزل الصحابة على تقديم عثمان لها مع أن بعضهم السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقد قوم عثمان وسكتوا وأظهروا بعلي، وقدم قوم علي إذن الأقوال ثلاثة في مسألة تفضيل علي على عثمان أو تفضيل عثمان على علي، الأقوال ثلاثة: قوم فضلوا عثمان، قوم فضلوا عليا، قوم توقفوا. نعم. هذا الترجيح. نعم. على تقديم عثمان ثم علي رضي الله عنه. هذا الترجيح. فإن قلت وش الداعي البحث قضية الصحابة؟ هل أحد يشك في مسألة الصحابة وفضلهم وخلافة الخلفاء الأربعة؟ وش الداعي إن تبحث تجعل في العقائد؟ نقول الداعي لهذا ما أظهره أهل البدع كالخوارج والرافضة في الكلام في الصحابة وتكفير بعضهم، فإن الخوارج كفروا بعض الصحابة، وكذلك الرافضة كفروا أكثر الصحابة إلا نفرا يسيرا. فلذلك أهل السنة جعلوا هذه المسألة في كتب العقائد لأجل الرد على هؤلاء المضللين، ولئلا تنطوي شبهاتهم وتحريفاتهم وضلالاتهم على أحد من شباب المسلمين. فرحم الله الجميع، فإن هذه المسألة ودراستها في العقائد هذا العمل مسدد والناس بحاجة إليه، لأن افتراءات المفترين الآن كثيرة على الصحابة والكلام في الصحابة، حتى ممن يدعون أنهم من أهل السنة تأثروا بأقوال الخوارج وأقوال الرافضة، فصاروا يتكلمون في عثمان ويتكلمون في عمرو بن العاص ويتكلمون في المغيرة بن شعبة ويتكلمون في وهم من أهل السنة بزعمهم، لأنهم تأثروا بهذه الأقوال وقرأوها وانقلت عليهم. فلذلك تدرس في العقائد من أجل نفي هذه الفرية وهذا الباطل. نعم. وإله بعد الله نعم. لو أن أحدكم حلق قليل أخذي ذهبا ما بلغ قبل أحد ولا مسكته، وبين حديث إن عاد منهم أجد خمس إليكم لأني من الصحابة. هذا يقول عنه العلماء فضيلة العامل في آخر الزمان، هذه فضيلة خاصة جزئية، لكن الصحابة عندهم فضائل كثيرة، هذا ما عنده إلا الفضيلة الواحدة، وهي أنه يعمل في حالة الغربة، في حالة الغربة وفي آخر الزمان وقلة الأنصار والأعوان، فهو من هذا الوجه له هذه الفضيلة. لكن هل هذه الفضيلة تعادل فضائل الصحابة في بيعة الرضوان، في بدر، في فتح مكة؟ هل تعادلها هذه الفضيلة؟ لا، الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة، الصحابة أفضل من حيث العموم، أما هؤلاء فهم أفضل من هذه الخاصية فقط، جزئية واحدة فقط. نعم. فضيلة الشيخ، هناك شبهة قد تحدثهم أمام البعض عند الأدب يحضر كذب، وهي حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إجارة أهل قريش ليتقوم فيها أهل الإسلام، كيف يأخذها ويأخذ ممكن لأهل قريش؟ الله يعافيك. أموال الكفار المحاربين حلال للمسلمين، الله جل وعلا أحل أموال أهل الحرب ودماءهم للمسلمين، هؤلاء أهل حرب، أما لو كانوا أهل عهد وأهل ذمة نعم أموالهم حرام، وإن كانوا كفارا لا تعصم أموالهم إلا بالعهد، أما ما داموا كفارا محاربين فإن الله أحل لنا دماءهم وأموالهم. هذا من ناحية. الناحية الثانية ما ذكرته لكم أن الكفار هم المعتدون، أخرجوا هؤلاء من بيوتهم ومن أموالهم ومن أولادهم، فخرج هؤلاء ليس معهم شيء لأجل الإيمان والجهاد في سبيل الله، فمن باب القصاص، من باب القصاص والعدالة أن يأخذ المسلمون ما يعوضهم عما أخذه الكفار من أموالهم وبيوتهم وديارهم، أليس هذا من العدل؟ هذا من العدل. نعم. من اعتقد مع بغض الصحابة من اعتقد مع بغض الصحابة وسبهم أن القرآن محرف ومبدل ومغير وأن هذا ليس هو القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل كثير منه أخفي وقضي عليه وأتلف، أو اعتقد في أحد من الأئمة أو من العلماء اعتقد فيه النفع والضر من دون الله وصار يتبرك بقبره ويستغيث به من دون الله عز وجل ويزور الأضرحة ويتقرب إلى الأموات، فهذا كافر لا شك في كفره، لأنه جمع بين أشياء كثيرة: بغض الصحابة وسب الصحابة وتنقص القرآن الكريم والكفر بالسنة الصحيحة وعبادة الأموات والاستغاثة بهم، واعتقاد أن من الأئمة من يجوز له أن يشرع للناس وأن قوله يقبل، أو أن أئمتهم أفضل من الملائكة والنبيين. قالوا إن لأئمتنا من المنزلة ما لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هل يشك أحد في كفر هذا؟ هذه كفريات والعياذ بالله وظلمات بعضها فوق بعض، لأنه لا آمن بالقرآن ولا آمن بالسنة ولا والى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يبغض أصحاب الرسول إلا من هو مبغض للرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحبهم فبحبي أحبهم. فمن يحب الصحابة فهذا من حب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان بهذه المثابة يقال إنه مسلم. نعم نعم، من اعتقد هذه الأمور يكفر بالوصف، إذا اعتقدها كفر بالوصف. نعم. فضيلة الشيخ، مثل قضيلة لكم بأن مرتبط الصديقية بعد النبوة، فكيف قدرها الله جل وعلا على النبوة لإبراهيم بقوله تعالى: وذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا؟ لا، جمعه الله لشخص واحد صديق ونبي، لكن من لم يكن نبيا وهو صديق، من لم يكن نبيا وهو صديق يكون يلي مرتبة النبيين. نعم، يوصف النبي بأنه صديق وبأنه نبي، له وصفان، لكن من غير النبي يوصف بأنه صديق فقط ولا يوصف بأنه نبي. نعم. أجبنا عن هذا. نعم. كرم الله وجهه، لكن اتخاذ الشعار دون غيره من الصحابة هذا ابتداع. قول كرم الله وجهه أو قول عليه السلام تخصيصه بهذا، هذا ابتداع ما أنزل الله به من سلطان، يعني تخصيص علي بهذا. نعم. والأفضل والأحب إلى علي وإلى المؤمنين أن يقال رضي الله عنه، بدل كرم الله وجهه أن يقال رضي الله عنه وأرضى. نعم. لا أحد أفضل من الصحابة مهما بلغ، لا أحد أفضل من الصحابي مهما بلغ، لكن قد يكون هناك خاصية مثل ما جاء في أول السؤال في آخر الزمان الذين يكون للواحد منهم أجر 50، هذه خاصية خاصة من ناحية واحدة لا تقتضي أن يكون غير الصحابي أفضل من الصحابي، لأن عند الصحابي من الفضائل ما هو أكثر مما عند هذا الشخص الذي جاء بعدهم وصارت فيه خاصية واحدة. نعم. وميزة الشيء من زميلنا أمر من مكان ولكن أصحاب العالم عندما يجدون الاستهزاء يتذكرون في سنة عام العرب لعرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر فيها نساءها المسجد بأنهن المائلات ثم جعلهم جبل انه لا يحبهم امر الارض رضي الله عنه وما لا يهتمون. هذا منكر. اولا هذه القصه واخراجها ان صحت فهذا يقصد به الاثاره والفتنه, يقصد به الاثاره والفتنه. واما بغض عمرو بن العاص رضي الله عنه فهذا نفاق, من ابغض صاحبا من صحابه الرسول فهذا نفاق. نعم. سمعتم الفضائل التي ذكرها الشيخ والمراتب التي ذكرها الشيخ, فمن اجتمعت فيه الفضائل فهو أفضل ممن فيه بعضها, ومن فيه بعضها فهو أفضل ممن ليس فيه شيء منها وإنما معه مجرد الصحبة فقط. نعم. قلنا لأن الله فتح به المغلق بين المسلمين والكفار, فلما حصل الصلح تنفس المسلمون وصاروا لا يعارضون عند إسلامهم وعند هجرتهم وعند تقلباتهم في الأسفار, بدل أن كانوا محاصرين ومضايقين, ففرج الله فيها للمسلمين, فلذلك صارت فتحا. وجاء بعدها فتح مكة فهي تمهيد لفتح مكة. نعم. الله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, وبعد, فقد سبق الكلام على بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وذكر فضائلهم وذكر تفاضلهم فيما بينهم وهنا يذكر الشيخ رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي أزواجه, فقال أهل السنة والجماعة يتولون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونهم، وأهل البيت هم الذين تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الصدقة من زكاة أو غيرها، لأن الصدقة أوساخ أموال الناس، فلا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما رأى تمرة ساقطة أخذها ومسحها وقال: لولا إني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها. وجاءه تمر من تمر الصدقة وكان عنده الحسن بن علي رضي الله عنه، كان طفلا صغيرا، فأخذ هذا الطفل تمرة فوضعها في كيس، فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فم الطفل، لأنها لا تحل له لأنه من أهل البيت. هؤلاء هم أهل البيت من تحرم عليهم الصدقة، وجعل الله لهم بدل ذلك نصيبا من الحي، جعل لهم خمس الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ذوي القربى هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالخمس ينزع ثم يقسم على خمسة أسهم، سهم منها لأهل البيت، وذلك عوض عن ما حرموه من الصدق. وأهل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة هم آل علي ابن أبي طالب وآل جعفر ابن أبي طالب وآل عقيل ابن أبي طالب وآل الحارث ابن عبد المطلب. هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة وهم أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يتولون هؤلاء ويحبونهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بشرط أن يكونوا أهل دين، بشرط أن يكونوا أهل دين وتقى. أما إن كانوا غير أهل دين، إن كانوا كفارا أو مشركين، وإن كانوا من أهل الدين فإنهم لا حق لهم ولا حرمة لهم إلا بالدين. فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان كافرا أنزل الله فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نفعه أنه من قرابة الرسول، ما نفع ذلك. أما لو كان معه دين مع القرابة فصار له حق في الإسلام كما كان للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ولذريته ولذرية أبي طالب وهم علي وجعفر وعقيل أبناء أبي طالب. فإذا اجتمع فيهم شرطان: أولا تقوى الله سبحانه وتعالى وتوحيده، وثانيا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم حق ولهم ميزة على غيرهم يميزون بها، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. أما من كان منحرفا عن التوحيد والعقيدة ويزعم أن له حقا لقرابته فهذا غير صحيح، ولا حق له حتى يؤمن بالله بها، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. أما من كان منحرفا عن التوحيد والعقيدة ويزعم أن له حقا لقرابته فهذا غير صحيح، ولا حق له حتى يؤمن بالله عز وجل ويكون من أهل التوحيد والإخلاص، وإلا فإنه يكون مع أبي لهب ومع أبي طالب الذي مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب في النار والعياذ بالله. فقضية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم قضية مسلمة بلا شك، لكن بهذين الشرطين، بل بثلاثة شروط، لأنه الآن كثر الادعاء، كل يدعي أنه من بيت النبي، الهنود والباكستانيين والمغاربة وإلى آخره، كل يدعي أنه من أهل البيت، الله أعلم. الدعاوى ما تكفي، وحتى لو ثبت أنهم من أهل البيت، لو ثبت يقينا أنهم من أهل البيت فلا بد مع ذلك من أن يكون من أهل التوحيد والعقيدة السليمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يعرف هذا الأصل، وأن مجرد القرابة إذا صحت، مجرد القرابة إذا صحت فإنها لا تنفع بدون عقيدة صحيحة ومنهج سليم واستقامة على دين الله عز وجل كما كان أهل البيت السابقون، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر ابن أبي طالب، وعقيل، والحسن والحسين وذريتهم، علي بن الحسين، كل هؤلاء كانوا على الصلاة وعلى التقى وعلى الاستقامة فلهم حق. فأهل البيت هم آل جعفر، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس بن عبد المطلب وآل الحارث ابن عبد المطلب، هؤلاء هم أهل البيت، آل علي ابن أبي طالب وآل جعفر ابن أبي طالب وآل عقيل ابن أبي طالب وآل العباس ابن عبد المطلب وآل الحارث ابن عبد المطلب، هؤلاء هم أهل البيت، من آمن منهم بالله ورسوله وكان على عقيدة التوحيد والإخلاص فله حق عظيم. ثم أيضا ليس معنى حب أهل البيت الصالحين المؤمنين وموالاة أهل البيت، ليس معنى ذلك أننا نغلو فيهم ونعتقد أنهم ينفعون أو يضرون كما يظنه الخرافيون. فأهل البيت لا ينفعون ولا يضرون وليس لهم من الأمر شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، قال الله جل وعلا له: ليس لك من الأمر شيء. الرسول ليس له من الأمر، فكيف بأهل البيت؟ ليس لهم من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، العبادة لله. فلا يجوز أن يعبد أحد من أهل البيت ويغلى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق يقول: إنما أنا عبد، يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسول. فالغلو في الرسول أو الغلو في أهل البيت والاعتقاد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون والتعلق بهم من دون الله والاستغاثة بهم بعد موتهم أو التمسح بأحيائهم والتبرك بآثارهم وثيابهم وعرقهم، كل هذا بدع ومحدثات ليس لها أصل في دين الله عز وجل. التبرك إنما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره المنفصلة من جسمه عليه الصلاة والسلام كعرقه وشعره ولعابه ووضوءه عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يتبرك به من فصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره لا يتبرك بآثار أحد. أبو بكر أفضل الأمة ولا يتبرك، لم يكن الصحابة يتبركون بشيء من آثاره وفضلاته رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، عثمان، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، خلفاء الراشدون أفضل الأمة، ولا كان الصحابة يتبركون بهم كما كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يوم أن كان حيا عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز التبرك بأحد من أهل البيت، وإنما الواجب لهم المحبة والاقتداء بهم، هذا هو الواجب لهم، ومعرفة حقهم واحترامهم وتوقيرهم من دون غلو ومن دون صرف شيء من العبادة لهم، لأنهم بشر ليس لهم من الأمر شيء ولا ينفعون ولا يضرون من دون الله عز وجل. فهذا أصل يجب التنبه له، لأن قضية القرابة وآل البيت اتخذت عند كثير من الناس اتخذت وسيلة للشرك ووسيلة للفتنة، ليس هذا هو المقصود لموالاة أهل البيت. هذا شطوخ لهذا الأصل العظيم، وخروج عن الشرع. الواجب لأهل البيت محبتهم وتوقيرهم واحترامهم والاقتداء بهم، هذا هو الواجب، دون تعلق بهم أو بقبورهم أو اعتقاد أن لهم خاصية غير البشر وأنهم يشاركون الله في تدبير الأمور أو يشاركون الرسول في التشريع فينسخون ما أرادوا كما يظنه بعض الضلال ويقرون ما أرادوا. لا، الشريعة انتهت وتكاملت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها، أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خص أهل البيت بعلم دون غيره، هم وغيرهم في العلم سواء. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. حلف رضي الله عنه أن الرسول ما خصهم بشيء دون غيره. الرسول بلغ الجميع، بلغ العرب والعجم والمسلمين والكفار، بلغهم ما أرسل به صلى الله عليه وسلم على حد سواء، ما خص أحدا من قرابته ولا غيره من شيء، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع البشر، فلم يخص أهل البيت بشيء، لا بعلم دون غيره، هم وغيرهم سواء في العلم والعمل، هم سواء مع غيره، ليس لهم خاصية على غيره. فينبغي أن يعرف هذا الأصل، لأنه كثر فيه الخلط والتضليل، فلان من أهل البيت، ثم يحصل ما يحصل من الغلو والإطراء والشرك غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال رحمه الله: يحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أوصى بهم في محكم الكتاب في قوله: قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى. فسرت الآية بتفسيرين. التفسير الأول أن المراد بالقربى هم قرابته صلى الله عليه وسلم، أوصى الله بحقهم بالمودة، ما قال بالعبادة ولا الغلو، بل قال بالمودة، المودة في القربة، لأن يحبون لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا المودة في القربة. هذا تفسير، فتكون الآية على هذا التفسير دالة على فضل أهل البيت ووجوب محبتهم، إلا المودة في القربى. وفيها رد على الغلاة في أهل البيت، لأن الله إنما شرع المودة له والمحبة له. والتفسير الثاني أن المراد بالقربى هنا التقرب إلى الله عز وجل، تقرب إلى الله، يقال قربى ويقال قربى بمعنى واحد، فالقربى هي التقرب إلى الله عز وجل والتودد إلى الله جل وعلا بالتقرب إليه، إلا المودة في القربى أي التودد إلى الله جل وعلا بالتقرب إليه بالأعمال الصالحة. وعلى هذا التفسير فلا تكون من أدلة فضائل أهل البيت، لكن التفسير الأول أشهر، وأن الله أوجب محبة أهل البيت وتوقيرهم واحترامهم، فيكون هذا دليلا من القرآن على فضلهم ووجوب محبتهم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قفل، عندنا الآن حديثان، الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة ووصل إلى غدير على الطريق يقال له غدير ثم قريب من الجحفة، قريب من الجحفة بين مكة والمدينة، سمي بغدير خم قيل لأن خم اسم رجل، وهذا الغدير منسوب إليه، رجل صبار يقال له خم، فنسب هذا الغدير إليه. وقيل خم معناه الشجر الملتف، لأن هذا الغدير يقع في أرض فيها أشجار ملتفة فسمي بذلك. لما بلغوا هذا المكان خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة، وقال: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. فأوصاهم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله، وأثنى على كتاب الله، وأمر بالتمسك به، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي ثلاث مرات. فهذا يدل على حق أهل البيت، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على وجوب حقهم على الأمة أن يوقروهم ويحترموهم ويعرفوا فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا صالحين مستقيمين مؤمنين بالله ورسوله. وإلا من كفر بالله فإن رسول الله بريء منه ولو كان من قرابته. فإبراهيم تبرأ من أبيه، ونوح تبرأ من ابنه لما كان على غير دين، فلا تنفع القرابة إلا مع الدين والاتباع. فأوصى صلى الله عليه وسلم بأهل بيته أن يعرف فضلهم وقدرهم وأن يحترموا ولا يهان منهم أحد. الحديث الثاني: العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جفوة قريش، فقال: إنهم إذا لقي بعضهم بعض يبشون فيما بينهم، وإذا لقونا بوجوه متنكرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي بعثني بالحق، أو لا والذي نفسي بيده، لا والذي نفسي بيده حتى يحبوكم لله ولقرابته، لا والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. هذا الحديث الثاني الذي ذكره الشيخ في حق أهل البيت وفضله. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه شيئين لا بد منهما. الشيء الأول: يحبوكم لله، يعني من أجل الدين، وهذا هو الشرط الأول بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل الدين. فإذا كانوا عبادا صالحين مستقيمين فإنهم يحبون لله عز وجل. أما إذا كانوا بالعكس ضالين مضلين فلا ينفعهم قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الأول: حبكم لله. الشرط الثاني: لقرابتي، فيحبون من أجل القرابة أيضا، قرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية المؤمنين فإنهم يحبون لله عز وجل، يحبون في الله. الشرط الأول يشترك فيه كل المؤمنين، كل المؤمنين كلهم يحبون لله عز وجل. أما الشرط الثاني فهو خاص بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحبوكم لله ولقرابته. هذا ما يجب في حق أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وعرفنا من هم أهل بيت الرسول، وعرفنا متى يجب لهم هذا الحق. كل هذا من الأمور المهمة جدا، لأن هذه المسألة حصل فيها أغاليط وتضليل كثير. نعم نعم نعم صحة النسب، يعني صحة النسب أن يثبت أنه من أهل البيت، لأن المدعين اليوم كثير الذين يدعون أنهم من أهل البيت. الله أعلم، نحن لا نطعن في أنساب الناس، ولكن يحتاج هذا إلى تفكر. نعم، لأن فيها عاجل الآن كثير يدعون أنهم من أهل البيت وهم عاجل، ما ندري أصولهم عربية، الله أعلم. نعم. وقال ان الله اصطفى من المسلمين، واصطفى من المسلمين، واصطفى من المسلمين. هذا الحديث الثالث في فضل اهل البيت. ان الله اصطفى بني اسماعيل، بنو إسماعيل هم العرب، بنو إسماعيل هم العرب، أي اختار، معنى اصطفى اختار. فهذا فيه دليل على فضل العرب. وهذه المسألة فيها بحث طويل، هل العرب أفضل من العجم أو العجم أفضل من العرب أو ماذا؟ فالأدلة تدل على فضل العرب على العجم، وبعض الأعاجم يقولون العكس، يقولون لا العجم أفضل، ويسمون بالشعوبيين، يدعون إلى الشعوبية يعني الشعوب. الله جل وعلا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الشعوب للعجم والقبائل للعرب. فالشعوبيون يدعون يدعون أن العجم أفضل، ولكن الأدلة تدل على أن العرب أفضل، منها هذا الحديث إن الله اصطفى بني إسماعيل. ومعنى اصطفى اختار، اختارهم ممن؟ من بني آدم، من بني آدم. لكن ليس التفضيل للأفراد على الأفراد، إنما التفضيل للجنس على الجنس. فجنس العرب أفضل من جنس العجم، أما الأفراد فقد يكون في العجم من هو خير من مئات من العرب. الأفراد قد يكون في العجم من هو خير من المئات من العرب. هذا من حيث الأفراد، البخاري رحمه الله، أبو حنيفة، أئمة من العجم، سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، بلال ابن أبي رباح، بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، من سادات المهاجرين السابقين الأولين من الإسلام. الأفراد قد يكون في في أفراد العجم من هو أفضل بكثير من بعض أفراد العرب. أما من حيث الجنس فالصحيح أن جنس العرب أفضل من جنس العجم لأدلة منها هذا الحديث إن الله اصطفى بني إسماعيل يعني العرب، العرب هم ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. هو أفضل العرب والعجم عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد من الحديث واصطفى من قريش بني هاشم، وهذا هو المقصود. وبنو هاشم هم أهل البيت، بنو هاشم هم أهل البيت، فدل على فضلهم وأن الله اصطفاهم واختارهم من بين العرب، واصطفى منهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذرية إسماعيل لم يبعث من ذرية إسماعيل نبي إلا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل لعلهم يهتدون. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فبعد إسماعيل عليه السلام لم يبعث نبي من ذريته إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء بعد إبراهيم فكلهم من ذرية إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، كلهم من ذرية إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، آخرهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول وجعلنا في ذرية، يعني إبراهيم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فيهم أنبياء بني إسرائيل وفيهم إسماعيل ومحمد صلى الله وسلم على الجميع. فالشاهد من هذا الحديث اصطفاء بني هاشم يعني اختيار بني هاشم، فدل على فضل أهل البيت وأن الله اصطفاهم واصطفى منهم محمد صلى الله عليه وسلم وهم قرابته، هم قرابته، فيجب معرفة فضلهم وتقديرهم واحترامهم والاقتداء بهم. نعم. لما ذكر حق أهل البيت ذكر حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لهن حقا واجبا على الأمة، لأنهن زوجات نبيهم وأمهات المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواجه أمهاتهم، هذا الشاهد من الآية. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أمهاتهم في النسب لا، وإنما أمهاتهم في التقدير والاحترام وحرمة تزوجهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فهن زوجاته في الدنيا والآخرة، هن زوجاته في الدنيا والآخرة، فهن أمهات المؤمنين من ناحية محبتهن واحترامهن، ومن ناحية عدم التزوج بهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بك من شرها اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما أمرت، ونعوذ بك من شرها وشر ما أمرت. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في أشياء، في المحبة والتقدير وتحريم التزوج فيهن، أما من ناحية المحرمية والخلوة فهن كغيرهن. من لا يجوز الخلوة بهن، ولا يكون أحدا محرما لهن إلا من أقاربهن كغيرهن من النساء. ولهذا أمرنا بالحجاب، قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فأمرهن الله بالحجاب مع أنهن أمهات المؤمنين، فدل على أن الأمومة هنا ليست أمومة المحرمية، ليست أمومة المحرمية. وقال تعالى: وإذا سألتموهن، الخطاب لمن؟ للصحابة، الخطاب للصحابة. والمسؤولات من هن؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي ساتر، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأمر باحتجابهن عن الصحابة مع أنهن أمهاتهم كما في أول الصورة، فدل على أن الأمومة هنا أمومة القدر والاحترام وتحريم التزوج بهن، لا تحريم النسب، النسبية، وأنهن أمهات من النسب للمؤمنين، لا، فهن أمهات المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من تزوج خديجة، بنت خويلد في مكة قبل البعثة، وكان عمره يوم أن تزوج بها 25 سنة، وعمرها هي كان 40 سنة، عمر خديجة رضي الله عنها. وأنجبت له جميع أولاده ما عدا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية. فخديجة رضي الله عنها لها فضائل عظيمة، هي أول من آمن به، قيل مطلقا وقيل أول من آمن به من النساء، والصحيح أنها أول من آمن به مطلقا رضي الله عنها، وأنها أم أكثر أولادها، وأنها آزرت النبي صلى الله عليه وسلم، آزرته مؤازرة عظيمة، وأن الله أرسل بالسلام عليها مع جبريل، الله جل وعلا سلم عليها بواسطة جبريل، فلها فضائل عظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، وكان بعد وفاتها يذكرها ويذكر ذكرها ويثني عليها، وكان يذبح الشاة، ربما يذبح الشاة ويوزعها على صديقات خديجة، كل ذلك من حبها رضي الله عنها. فضائلها عظيمة. ثم لما توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها قبل الهجرة بثلاث سنين، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها سودة بنت جمعة، استمرت معه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، وهاجرت معه إلى المدينة، وتزوج عائشة وهي بنت 6 سنين صغيرة السن، وبنى بها بعد الهجرة وهي بنت 9 سنين رضي الله تعالى عنها. وفضائل عائشة كثيرة، أولا أنها أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها، فمن فضائلها أنها أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضائلها أنها آزرت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم خديجة آزرت النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، وعائشة آزرته في نهاية أمره، فكانت تحفظ عنه الأحاديث، وهي محدثة وفقيهة، وكان أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها في الفتوى، وهي فقيهة النساء على الإطلاق. هذا من فضائلها، فضائلها العلم الذي حملته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها رضي الله عنها أن الله برأها مما رماها به المنافقون من الإفك، وأنزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. هذا من فضائلها رضي الله عنها. ومن فضائلها العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض في بيتها، استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فمرض في بيتها وتوفي وهو في حجرها، رأسه في حجرها، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجرها بين حاقنتها ولاقنتها رضي الله عنها، ثم دفن في بيتها، دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها. هذه جملة من فضائل عائشة رضي الله عنها. اختلف العلماء هل هي أفضل من خديجة أو خديجة أفضل منها أو متوقف. ثلاث أقوال، قيل خديجة أفضل لكثرة فضائلها، وقيل عائشة أفضل أيضا لكثرة فضائلها، وقيل بالتوقف. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، التوقف، لأن كل منهما لها فضائل لا تشاركها فيها الأخرى، فيتوقف في تفضيل بعضهما على بعض رضي الله تعالى عنهما. توفي صلى الله عليه وسلم عن تسع نساء، هن عائشة وحفصة، عائشة وحفصة بنت عمر، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وميمونة بنت الحارث، وصفية وجويرية بنت الحارث. توفي عن هؤلاء التسع عليه الصلاة والسلام. وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية، وبقيت معه شهرين ثم توفيت رضي الله عنها. فهؤلاء 11 من زوجاته صلى الله عليه وسلم، توفي عن 9 منهن. ومن فضائل زينب بنت جحش أن الله تولى تزويجها لنبيه صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا، يعني لما طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بما عقد الله له فوق 7 سماوات، زوجناكها. الله جل وعلا يقول زوجناكها، هذا عقد، فهي تفتخر على بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تولى تزويجها من فوق 7 سماوات. هذه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب لهن الاحترام والتوقير والمحبة. ومن تكلم في عائشة أم المؤمنين ولم يبرئها مما برأها الله منه فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل. فمن رمى عائشة بما رماها به المنافقون فإنه كافر بالله، لأنه مكذب لله عز وجل. الله يبرئها وهذا يرويها والعياذ بالله. نعم. هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما لهن من القدر والاحترام والتكريم. نعم. أزواجهم في الآخرة ما كان لكم أن تنكحوا أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا لأنهن زوجاته في الآخرة. نعم هذا فضل عظيم لهن. نعم. هذه ثلاث ميزات، هم أكثر أولاده وأول من آمن به هذه الثانية، والثالثة آزره على أمره، آزرت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت نعم المعين له صلى الله عليه وسلم. نعم. كان لها منه المنزلة العالية، هذه الميزة الرابعة، لها منه المنزلة العالية حتى إنه كان يذكرها بعد وفاتها ويثني عليها، وكان ربما يذبح الشاة ويوزعها على صديقاته. نعم. من فضائلها أنها صديقة، أنها صديقة وأبوها الصديق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، هي أحب الناس إليه، لما سئل أي الناس أحب إليه قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوه. ومن فضائلها أنها آزرت النبي صلى الله عليه وسلم وروت عنه الأحاديث وفقهت كثيرا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من المرجع في الفتوى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروابط، لما ذكر الشيخ رحمه الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عموما وذكر أهل بيته وأزواجه خصوصا، ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في هؤلاء الصحابة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتبرؤون من طريقة الروافض. الروافض جمع رافضي، وهم طائفة من الشيعة يقال لهم الجعفرية. الشيعة طوائف كثيرة، منها الرافضة أو الجعفرية، فسموا بالرافضة لأنهم جاءوا إلى زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم، جاءوا إلى زيد يطلبون منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر حتى يبايعوه، فرفض رضي الله عنه ورحمه، أبى أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، وقال بل أتولاهما أحباب أبي وجدي، فرفض أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، قالوا إذا نرفضك، فسموا بالرافضة، سموا بالرافضة من أجل ذلك، كما أن المعتزلة سموا معتزلة باعتزالهم مجلس الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين لما اختلفوا معه في مرتكب الكبيرة، فكذلك نأخذ من هذا العبرة أن من اعتزل الصالحين والعلماء، من اعتزلهم مبتلى والعياذ بالله بالضلال. المعتزلة لما اعتزلوا مجلس الحسن ابتلوا بالطوام والضلالات، الرافضة لما اعتزلوه ورفضوا ابتلوا بالضلالات أيضا. فنأخذ من هذا العبرة في أننا نلازم أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم والاستقامة والمعتقد السليم، نلازمهم ولا نعتزلهم لئلا نبتلى بمثل ما ابتلي به هؤلاء. هناك الآن من يزهد في مجالس العلماء في طلب العلم على المشايخ، ويريد أن يعتزل الشباب عن مشايخهم وعن علمائهم، فمن أطاعهم فإنه حري أن يقع في مثل هذا الضلال الذي وقع فيه من اعتزلوا العلم من قبل، فلنحذر من هذا. نعم. مذهب الرافضة أنهم يبغضون الصحابة ويتولون أهل البيت بزعمه، يبغضون الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وحتى علي رضي الله عنه، وإن تشيعوا له في الظاهر إلا أنهم يبغضونه في الباطن. فهم يبغضون الصحابة ويتولون أهل البيت بزعمه، والواجب تولي الجميع كما هما عقيدة أهل السنة والجماعة. وبخلاف النواصب، النواصب على العكس من الروابط، والنصب معناه العداوة. النواصب جماعة يبغضون أهل البيت، يبغضون أهل البيت.